شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك أي مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. هذا من رحمة الله. الله تفضل علينا بإنزال القرآن, الله تفضل علينا ببعثة خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه, الله تفضل علينا بهذا النور المبين, ومن رحمته أنه لا ينزعه من الناس انتزاعا, إنما يذهب بتفريط الناس وتقصيرهم. إن الله لا يقبض هذا العلم, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, بل ما أنزله إلا ليسعدهم, وما أنزله إلا ليصلحهم, فلا ينتزعه انتزاعا من العباد, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, يقبض العلم أي يرفعه ويزيله بقبض العلماء. والعلماء هنا المقصود بهم العلماء بالله, العلماء بشرعه, العلماء بالكتاب, العلماء بالسنة. إذا قبض هؤلاء ذهب العلم, والعلم الذي يذهب معهم هو الرواية والدراية, ليس فقط الرواية, فيذهب ما في صدورهم مما حفظوه من العلم من كلام الله وكلام رسوله, وأيضا يذهب ما من الله تعالى به عليهم من فهم وإدراك ووعي لتلك النصوص. فيقبض الله تعالى العلم بقبض العلماء. قال حتى أن يستمر هذا في قبض العلماء عالما تلو عالم, حتى هذه غائية أي إلى أن يصل الأمر, حتى إذا لم يبق عالما, حتى إذا فني العلماء ولم يبق عالم بكتاب الله وبسنة رسوله, اتخذ الناس رؤوسا جهالا, اتخذ الناس رؤوسا أي صدروا من لا علم عنده, صدروا من لا علم عنده ولا معرفة, وذلك قال جهالا, والجهل هنا هو جهل بالنص وجهل بمعناه, ومثله أو قريب منه هو الجهل بالمعنى, إذا كان يعلم النص لكنه لا يفقه معناه, يحفظ القرآن لكن لا يدري ما معناه, يحفظ الحديث لكن ما يعرف ما معناه, هذا يندرج تحت وصف الجهال, لأنه نوع من الجهل, لأن العلم الحقيقي هو إدراك معاني كلام الله وكلام رسوله, هذا هو المعنى الحقيقي, هذا العلم الحقيقي الذي ترتفع به الدرجات وتنال به المراتب والمنازل وتسمو به المقامات, وبه يتحقق أو فيه يتحقق قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا أي طلب منهم العلم والمعرفة, والسائل هم الناس, فأفتوا أي فأجابوا وبينوا بغير علم أي من دون علم بقول الله أو قول رسوله أو بدون فهم لقول الله وقول رسوله. فيدخل في هذا من يجيبك بالدليل لكنه لا يفقه معناه, تقول له ما الحكم الفلاني, يقول قال الله ويأتي بدليل من عنده, يسوق نصا من كلام الله وكلام رسوله, فتسأله أين الدليل في هذه الآية لا يجيب, هذا نوع من الجهل الذي يحصل به نوع من الضلالة, فإن الضلالة تحصل بعدم النص وبعدم فهمه, وإنما يكون العلم بالنص وبفهمه وإدراك معناه. يقول صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا. من الضال ابتداء؟ من تكلم بغير علم، فظلوا هم هؤلاء الرؤساء الجهال ظلوا. والضلال المقصود به الذهاب عن طريق الحق، الخروج عن الصراط المستقيم، هذا المقصود بالضلال. والضلال ضد الهدى، وهو ذهاب وخروج عن الصراط المستقيم. وأضلوا أي وأخرجوا الناس، هذه سوءة أخرى زائدة على السوءة السابقة، فلم يكن ضررهم مقصورا عليهم بل متعديا إلى غيرهم. وأضلوا أي وأخرجوا الناس عن الصراط المستقيم. وهذا شأن كل من يفتي بفتوى من غير علم، كل من يفتي فتوى أو يتكلم في دين الله سواء فتوى أو غير فتوى بغير علم هو من الرؤوس الجهال الذين يحصل بهم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الفساد. فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم فخرجوا عن الصراط المستقيم، وأضلوا غيرهم فأخرجوهم عن الطريق القويم والصراط المستقيم. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، فيه رحمة الله تعالى بعباده أن تفضل عليهم بالعلم وأرسل إليهم الهدايات وبين لهم الطريق الموصل إليه، وفيه أن هذه النعمة لا تزول إلا بتفريط من الناس، فإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، بل يقبضه بقبض العلماء، وقبض العلماء موتهم. ولو أن الناس حرصوا على التلقي عن العلماء لبقي علمهم ولبقي ما معهم من خير، لكن يعرض الناس عن العلماء لا يتلقون عنهم، أو يقصر العلماء في التعليم سواء هذا أو هذا، فينتج عنه ذهاب ما معهم من المعارف. فهي مسؤولية ملقاة على العالم وعلى المتعلم، على العالم بذلا للعلم وتعليما للناس ونشرا للهداية، وعلى المتعلم أن يجتهد في استنطاق العلم وتحصيله من أربابه وحملة قبل أن يذهبوا. وإذا أتيحت للمرء فرصة فينبغي أن يبادر إليها. علماء كبرى ومشايخ فضلاء مكثوا بيننا سنين، وكان الواحد قد يسوف في السؤال أو في التحصيل، فذهب أولئك بما معهم من العلم، وبقى من بعدهم قد فاته ما فاته من العلم بسبب التقصير والقصور. فينبغي لطالب العلم أن يبادر وأن يجتهد في تحصيل العلم، وأن يتواضع في نيله، وأن يدركه من معدنه الصحيح وأهله الحملة له قبل أن يذهبوا. وفيه من الفوائد أن قبض العلماء مصيبة ومفتاح شر، ولذلك فسر قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أن نقص الأرض بموت العلماء، نقص الأرض بموت العلماء، قال ذلك جماعة من المفسرين. فموت العلماء مصيبة تحزن لها النفوس لما ذهب معهم من المعرفة والهداية والنور. وفيه من الفوائد أن العلم لا يرتفع ارتفاعا واحدا في وقت واحد، بل يتدرج ارتفاعه وزواله بين الناس، لقوله حتى إذا لم يبق عالما، وهذا فيه الحث على اغتنام الفرصة فيما بقي من العلماء. وإذا ذهب عالم فينبغي أن تغتنم الفرصة فيما من بقي، لقوله حتى إذا لم يبق عالما. وفيه دليل لمن قال إن الزمان قد يخلو من قائم لله بالحجة، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين، هل يخلو الزمان من قائم لله بالحجة على الخلق؟ فقال بعض أهل العلم نعم يخلو الزمان من قائم لله بالحجة، والدليل قوله حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وقال آخرون لا، رحمة الله وفضله بعباده ألا يخليهم ممن تقوم به الحجة في الزمان، وهم أهل العلم ولو كانوا قلة. وهذا القول هو الأصوب والأقرب، أنه لا يخلو الزمان من قائم لله بالحجة، جاء في الصحيح من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلا يزال في الأمة من يبين الحق ويهدي السبيل ويدعو إلى الرشد. وإنما قوله حتى إذا لم يبقي عالما، هذا له واحد من احتمالين: إما لم يبقي عالما في البلد التي أنت فيها فيكون هذا مقصورا على مكان، أو أن يكون ذلك في آخر الزمان عندما لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وهم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. يحتمل هذا ويحتمل هذا، والأقرب أنه لم يبق عالما في المكان باعتبار المكان الذي أنت فيه. وفي خطورة الفتوى، وأن المفتين هم رؤوس الناس، أن المفتين المبينين للناس أحكام الشرع هم رؤوس الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ففيه علو وسمو منزلة الفتوى، وأنه يجب على من تصدر لها أن يتقي الله تعالى. وهذا فيه الجانب الآخر الذي ذكر. إذن فيه من الفوائد علو منزلة الفتوى والمفتين، وفيه من الفوائد أن الفتوى خطيرة عظيمة الأثر بالغة التأثير في مسار الناس وسلوكهم. وفي أن الناس لا يزالون محتاجين من يبين لهم الدين، لأنه قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا. فلا يزال الناس بحاجة إلى من يبين دينهم. ولذلك ينبغي لكل من سأل عن مسألة من مسائل الدين أن يجتهد في طلب الأعلم، في طلب العالم بالله، العالم بكتابه، العالم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المعايير التي تبحث عنها في من تستفتي، لتسلم من أن تقع في ضلالة أو أن تتخذ رأسا من رؤوس الجهال. وأنا أقول هذا مهم يا أخواني، لكثرة من يتصدر للناس، أناس لا يحسنون قراءة بعض الآيات ولا يحفظون شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد يفتي في المسائل العظام والكبار، يفتي في الدماء ويفتي في التكفير وفي غير ذلك، وهو لا يحسن بدايات العلم. ومنهم من يفتي في شؤون الناس بجهله ورأيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وإذا جاء له بقول الله أو بقول رسوله أعرض ولم يرفع بذلك رأسا، مع أن الفتوى الصحيحة هي ما كان صادرا عن قول الله أو قول رسوله. أي فتوى تعرى عن دليل فإنها لا حجة فيها، لا بد من دليل، والأدلة معروفة: إما الكتاب وإما السنة وإما الإجماع وإما القياس. فينبغي للمؤمن أن يتحرى في من يسأل، ولا يتخذ من كل من هب ودب، كل من رآه عليه جبة أو عليه مش أو له لحية طويلة أو شمر ثوبه يكفي في أن يسأله. لا، ينبغي أن يتحرى. الآن يا أخواني أسألكم، لو رأينا شخصا في هذه الممرات مسجد الحرام يلبس لباس الأطباء، هل نذهب نسأله عن أمراضنا، أم نسأل ما تخصصك وما هي شهادتك من أين تخرجت في طب الأبدان وصلاحها؟ نتحرى ونطلب الطبيب الماهر المتخصص. إذا جاءك طبيب عام قلت: لا لا أريد طبيب عام، أريد استشاري. وإذا كنت استشاري قلت: لا أريد متخصص أعلى من الاستشاري، أريد صاحب خبرة وهو طب في البدن. كذلك ما يتعلق بطب القلوب وهو العلم الشرعي، ينبغي أن يتحرى الإنسان ويطلب الأعلم، يطلب الأورع، يطلب الأقرب إلى الوصف المذكور في القرآن. ما هو الوصف المذكور في القرآن؟ فاسألوا من أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ هم أهل القرآن، العلماء به. طبعا لا يمكن أن يكون عالما بالقرآن إلا من كان عالما بالسنة، لا يمكن أن يكون عالم بالقرآن عالما بالقرآن إلا من كان عالما بالسنة. ومن ادعى أنه عالم بالقرآن دون السنة، كما هو كلام بعض من يعرض عن السنة ويرى أنها ليست حجة ويكتفي بالقرآن، يقال له: قد ضللت، فإنه لا يمكن أن تكون عالما بالذكر إلا إذا علمت بيانه وترجمته وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ هذه الترجمة فيها بيان أن العلم عام للرجال والنساء، والبحث هل يخص النساء بمجلس للتعليم يخصهن؟ تقدم فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الرجال وظن أن النساء لن يسمعنه ماذا صنع؟ جاء ومعه بلال فوعظهن. إذن خصهن بحديث، أليس كذلك؟ خصهن بحديث، فهذا يدل على أن مشروع، أن أصل تخصيص النساء بحديث مشروع بفعله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي في هذا الباب هو هل يخصهن بيوم مستقل للتعليم؟ الجواب إذا اقتضى ذلك مصلحة فنعم، لا سيما في الزمن السابق الذي كان مدى الصوت لا يصل إلى النساء ولا يتمكن من سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام العلماء، فيحتاجنا إلى أن يخصص لهن يوم للتعليم. اليوم النساء والرجال على حد سواء في بلوغ الصوت من خلال هذه الوسائل، فالنساء الآن أخواتنا في المسجد الحرام في الأماكن المخصصة للنساء يسمعن هذا الدرس وهن في أماكنهن، فالداعي للتخصيص قد يقل وقد يزيد وقد يضعف، ومن الدواعي وجود مسائل تخص النساء يحتاجن أن يستبلن ويسألن عنهن، فهنا يخصصن بيوم للتعليم. ساق المصنف رحمه الله هنا، لم يجزم المؤلف في ترجمته بأنه يخصصن بيوم أو تخص النساء بيوم يجعل لهن يوم للتعليم، لكن هذا جوابه في مساء، وهذه من طرق البخاري رحمه الله في تراجمه أنه يترجم بالسؤال فيستفاد جوابه مما ساقه من النصوص. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني، وقد جاء بيانه في الإسناد الآخر وهو عبد الرحمن، قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، أي تقدموا علينا في أخذ العلم وتحصيله، فاجعل لنا يوما من نفسك، أي اجعل لنا نصيبا من نفسك تخصنا به دونهم. فوعدهن صلى الله عليه وسلم يوما لقيهن فيه، وذلك في بيت إحداهن كما جاء في بعض الروايات، فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن، أي وعظهن وأمرهن بما يخصهن مما تصلح به أحوالهن. والذي يشير إلى هذا المعنى هو ما نقل من كلامه، حيث قال صلى الله عليه وسلم لهن: ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، أي يموت ثلاثة من ولدها ذكورا كانوا أو إناثا، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى في كلام في في في كلام العرب، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الولد يصدق وصف يصدق على الذكر والأنثى. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، أن يموت لها ثلاثة من ولدها ذكورا كانوا أو إناثا، إلا كان لها حجابا من النار. كان لها أي كان ذلك التقديم، ذلك الموت المتقدم كان لها حجابا من النار، أي سترا من النار. فالحجاب هو الستر الواقي الحائل المانع، كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن أو اثنتين، أي ولدين أو اثنين، فقال أو اثنين، اثنتين أو اثنين عندكم ها؟ في نسخة عندي نسختي، أو اثنين واثنين أي ولدين، فقال أو اثنتين أو اثنين أي أو ولدين. وهذا من فضل الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الفضيلة، وهي أن تقدم ولد الإنسان بالموت مع صبره واحتسابه مما يدرك به أن يكون حجابا له من النار، مانعا له من النار، وهذا فضل الله ومنته وعطاؤه. ثم لما سألت الصحابية أو اثنين قال أو اثنين. طيب أو واحد، جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لعبد المؤمن من جزاء، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، أي حبيبه، وهذا يشمل ما إذا كان ولدا أو غير ولد، لكن الشرط ثم احتسبه، أي صبر ورقب الأجر عند الله عز وجل ورجى وطمع الأجر من عند الله عز وجل في هذه المصيبة إلا الجنة، أي يدخله الجنة. وهذا الفضل المذكور في الحديث ما منكن امرأة تقدم ثلاثة، جاء في الحديث أنه للوالد والوالدة، للرجل وللمرأة، فالرجل الذي يقدم ثلاثة من ولده له الأجر كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس، في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة. وفي رواية: ثلاثة من الولد فاحتسبهم أو يحتسبهم إلا أدخله الله الجنة. والوعد بالجنة والحجاب والوقاية من النار متقارب، فإن دخول الجنة يقتضي السلامة من النار، والحجب من النار يقتضي دخول الجنة. فهذا الوعيد وإن كان متنوعا، فهذا الوعد وإن كان متنوعا إلا أن مفاده واحد. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده حرص الصحابيات رضي الله عنهن على التعلم، فإنهن طلبن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصهن بيوم، واعتذرنا في ذلك أو قدمنا بين ذلك الطلب أن الرجال قد غلبوا عليهن، وفيه أن الرجال أكثر من النساء في تحمل العلم، وهذا هو الواقع. وإن كان العلم مبذولا للجميع والباب مفتوحا للجميع، لكن الرجال في تحمل العلم وفي تبليغه وفي الصبر على شدته أكثر من النساء. وفيه طيب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خصهن ولبى ما طلبنه من دعوة، حيث وعدهن صلى الله عليه وسلم يوما لقيهن فيه فوعظهن. وفيه أنه إذا التقى الإنسان بجنس من الناس فله أن يذكر لهم من المبشرات ما يخصهم، وإن كانت هذه المبشرات عامة. انتبه لهذه الفائدة، له أن يذكر من المبشرات ما يخصهم وإن كانت هذه المبشرات عامة. كيف ذلك؟ من يجيب؟ كيف ذلك؟ إذا التقى الإنسان بأناس فله أن يذكر لهم ما يبشرهم على وجه به على وجه الخصوص، وإن كانت هذه البشرى لا تخصهم دون غيرهم، وإن كانت هذه البشرى لا تخصهم دون غيرهم. نعم. أحسن الجواب، بس نبين الجواب قبل أن نعطيك الجائزة. الجواب واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. صح؟ هل هذا خاص بالنساء أو يعم النساء والرجال؟ يعم النساء والرجال، لكنه خص النساء بالذكر تبشيرا لهن، مع أنه فضل لا يختص النساء فقط بل حتى الرجال. فمن قدم من الرجال ثلاثة من الولد وصبر واحتسب فإنه يدخل بذلك الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتصيبه النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم. وفي أن مصيبة الولد، تفضل يا أخي، هذه الجائزة نفعك الله به. وفي من الفوائد أن مصيبة الولد مصيبة عظيمة على النفس، ولذلك رتب مصيبة فقد الولد مصيبة عظيمة على النفس، ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم على تحملها والصبر فيها هذا الأجر العظيم، وهو أن يكون حجابا من النار وأن يدخل الجنة. الحديث الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله قال: حدثنا محمد بن بشار بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بهذا الحديث الذي حدث به أبو سعيد في الطريق السابق. والفائدة هنا مع اختلاف في بعض إسناده بيان من هو ابن الأصبهاني، حيث قال عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان، وساقه أيضا قال وعن عبد الرحمن ابن الأصبهاني، وهذا إما أن يكون متابعة لرواية شعبة عن عبد الرحمن، أو أن يكون مستأنفا فيكون تعليقا قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة، فذكر الحديث عن صحابي آخر وهو أبو هريرة. والأحاديث التي يشترك فيها أبو هريرة وأبو سعيد كثيرة، منها هذا الحديث قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. الحنث ما هو الحنث؟ الحنث هو الإثم. الحنث في اللغة هو الإثم. لم يبلغوا الحنث يعني لم يبلغوا أن يقيد ويسجل عليهم ما يكون من الآثام، وذلك بأن ماتوا قبل البلوغ. فهذه الفضيلة هي في من مات له ولد قبل البلوغ. طيب إذا مات بعد البلوغ، غالبا تعلق النفس بالولد بعد موته، تعلق النفس بالولد بعد بلوغه دون ذلك، فلذلك تكون المصيبة دون. لكن لو كان مصابا به يدخل في الحديث الآخر: إن ما لعبدي المؤمن من جزاء عندي من جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه إلا الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. هذا الباب فيه الحث على الفهم وطلب حل الإشكال فيما يرد على الإنسان من مسائل العلم، فإن الإنسان قد يشكل عليه شيء في كلام الله أو في كلام رسوله أو في حديث المتحدث عن الله ورسوله، فينبغي له أن يحرص على كشف الإشكال وأن لا يتركه، وأن يسأل سؤال استجلاء واستكشاف واستبانة واستيضاح، فإن ذلك يزيل ما يقع في نفسه من إشكال أو ينبه المتحدث إلى خطأ وقع فيه. وفيما يتعلق بالحديث بالتأكيد أنه لإزالة إشكال، ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب من سمع، باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، حتى يعرفه. إذن هنا السؤال والمراجعة المقصود منها والغرض الاستيضاح والاستبانة وإزالة الإشكال وكشف الملتبس، وليس المقصود المعارضة. فشتان بين من يسأل معارضا مماريا وبين من يسأل مستخبرا مستعلما مستوضحا مستبينا، بينهما فرق، وشتان بين الحالين. فمن سمع شيئا من العلم أشكل عليه فليراجع فيه وليسأل حتى يزيل ما وقع في نفسه من إشكال. ساق المصنف بإسناده قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه. هذا تقدمة بين يدي الخبر، وهو وصف من عبد الله بن أبي مليكة لعائشة رضي الله عنها لما عرف من حديثها، فقد كان يكثر رواية عنها والأخذ عنها، فعرف منها أنها كانت إذا استشكلت شيئا مما تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم تبادر إلى السؤال عنه واستيضاحه وطلب كشفه. كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه، أي لا تستبينه ولا تستوضحه إلا راجعت فيه. وهذا دليل على نباهتها وفقهها وحرصها على التعلم ومبالغتها في إدراك المعاني لما تسمع. وهنا مهم أن يعتني الطالب بإدراك معاني ما يسمع. بعض الناس تلقي عليه الكلام وتلقي عليه حديثا، وقد يكون أحاديث يظهر منها التعارض ولا يستشكل شيئا، فهذا نقص في التلقي. إذا استشكلت شيئا فاطلب حله بالتفكير والتأمل، فإن لم يستبل لك ذلك فراجع المتكلم من أهل العلم لاستيضاح موطن الإشكال وإزالة التباس الواقع. عائشة رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه، أي لا تستبين معناه أو لا يستقيم فهمها له، إلا راجعت فيه حتى تعرفه، أي حتى تصل إلى معناه وحقيقته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نموذج وشاهد لما تقدم، هذا نموذج ومثال للخبر المتقدم عن عائشة، قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب، من حوسب عذب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. من حوسب أي من حاسبه الله تعالى يوم القيامة على عمله عذب، أي ناله عذاب. والحساب على درجات ومراتب يوم القيامة. أولا الحساب هو عد الأعمال، هذا الأصل فيه، الحساب هو العد في الأصل. والحساب يوم القيامة هو عد الحسنات والسيئات، وعد الحسنات والسيئات إنما يكون لأهل الإسلام، وأما أهل الكفر فليس لهم حسنات تعد لهم، ليس معهم إلا سيئات، كما قال الله تعالى، ها دليل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الدليل الآخر قال الله تعالى: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، يعني ليس له ميزان، لأنه ما في حسنات وسيئات. الميزان الذي يكون يوم القيامة هو للموازنة بين الحسنات والسيئات، هذا هو الحساب. فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وينظر أيهما يرجح، فإن رجحت الحسنات دخل الجنة، وإن رجحت السيئات استحق النار، وإن تساوت استحق النار بقدر ما ترجح حسناته، إلا أن يعفو الله يتجاوز. الكافر ليس له حسنات، ولذلك قال: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. لماذا؟ لأنه لا حسنات له، وبالتالي ليس لا يحاسبون. والمقصود بنفي حساب الكفار أنهم لا تعد حسناتهم وسيئاتهم، لكن يعرض عليهم ما كان من سيء عملهم. فالحساب الذي ذكر في حق الكفار هو حساب عرض سيئاتهم عليها تقريرا لهم، كما جاء في حديث أبي هريرة أن الله تعالى يدني عبده فيقول: ألم أزوجك؟ ألم أربعك؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: أكنت تظن أنك ملاقي؟ الله يسأله، يقول: أكنت تظن، أي تعتقد أنك سترجع إلي وأحاسبك، أكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: اليوم أنساك كما نسيت. هذا حساب، لكن حساب عرض وليس حساب موازنة. أما حساب الموازنة بين الحسنات والسيئات هذا على نوعين: حساب يناقش ويفتش، وهذا الذي يعذب صاحبه إن لم يغفر الله له، وحساب عرض حسنات وتقرير بسيئات، وهذا لا يعذب صاحبه، وهذا الحساب اليسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. مقصوده من حوسب عذب أي من نوقش الحساب، فإن مناقشة الحساب تفضي إلى إقامة الحجة على العبد فيعذب على قصوره، فيعذب على تقصيره، فيعذب على تقصيره. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ عائشة استشكلت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، قالت: الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن هذا حوسب ولم يعذب، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب، والآية تقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن هناك حساب لا يترتب عليه عذاب، هذا الإشكال، أليس كذلك؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فقال: إنما ذلك العرض. فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي أنه سيعرض عليه عمله ويذكر بسيئه، لكن لا يؤاخذ عليه، يذكر ليشهد نعمة الله الذي تجاوز عنه وصفح وغفر له ما كان من سيء عمله. إنما ذلك العرض. ولكن من نوقش الحساب أي فتش من النقش، نوقش من النقش والتفتيش والبحث والتنقيب، من نوقش الحساب عذب، وهو الذي يحاسب حسابا عسيرا. قال: من نوقش الحساب يهلك، أي يدركه الهلاك، والهلاك هنا المقصود به أنه يستحق الهلاك، قد يغفر الله له، قد يخرج بشفاعة الشافعين، ينجو من النار بشفاعة الشافعين، قد يدخل النار فينجيه الله بشفاعة أحد أو برحمته. المقصود أنه يهلك أي يستوجب الهلاك. هذا الحديث فيه دليل على ما ذكر المصنف رحمه الله من أنه من سمع شيئا أشكل عليه فإنه يراجع. فيه من الفوائد فضيلة عائشة، فيه من الفوائد فضل عائشة وعلو منزلتها في الدين والفهم، فإنها رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه. وفيها قربه، وفيه قربه من قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت تسأله وتراجعه ويتسع صدره لمسائلها صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أن النصوص قد يتبادر إلى الذهن أحيانا تعارض فيها، لكن ليتيقن المؤمن أن هذا التعارض هو في الأفهام والأذهان، وليس ثمة في النصوص الصحيحة من السنة وفي نصوص القرآن تعارض البتة. لا يمكن أن يأتي نص صحيح في كلام الله أو في كلام نص في كلام الله أو نص صحيح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض أبدا. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله ها لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك عندما يرد إلى ذهنك تعارض بين نصين تيقن يقينا جازما أن هذا التعارض في فهمك، وأما في النص والحقيقة فليس في كلام الله تعارض. ثم اطلب حل هذا التعارض كما فعلت عائشة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، ثم من حوسب عذب. فلما أوردت عليه الآية سائلة أجابها وبين لها فزال الإشكال. وفيه من الفوائد أن عائشة رضي الله عنها أن ذكر النص مقابل النص ليس اعتراضا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.